في بداية هذه الحلقة فضيلة الشيخ الدكتور سامي، لو تحدثتم في بدايتها حفظكم الله عن أهمية التوحيد وثمراته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن التوحيد هو أساس الملة وقاعدة الإسلام وأصل الدين، فتجب العناية به تعلما وتعليما تحقيقا وتطبيقا، وذلك لأن تحقيق التوحيد هو الغاية التي خلق الله عز وجل الخلق من أجلها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم بالرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فبين عز وجل أن الغاية من خلق الخلق هي تحقيق التوحيد وعبادته سبحانه وتعالى. ومما يدل على أهمية التوحيد أن الرسل عليهم الصلاة والسلام من أولهم إلى آخرهم أرسلوا لتحقيق التوحيد، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ومما يدل على أهمية التوحيد أن جميع الأعمال تتوقف على التوحيد، صحة وفسادا، ثوابا وعقابا. قال الله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. وقال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ومما يدل على أهمية التوحيد أيضا أنه أول أمر يسأل عنه الإنسان في قبره، كما صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه أتاه ملكان فيقعدانه ويسألانه عن ربه وعن دينه وعن نبيه. ومما يدل على أهمية التوحيد أيضا أنه أول أمر يدعى إليه، فأول أمر يدعى إليه هو التوحيد، كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وهذا يدل على العناية بالتوحيد. ومما يدل أيضا على العناية بالتوحيد أن القرآن الكريم كله دعوة إلى التوحيد، كما قال عز وجل: فادعوا الله مخلصين له الدين. وقال: ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. فالواجب العناية بهذا الأمر، أعني بتحقيق العقيدة والتوحيد، نظرا لما لها من المكانة والمنزلة، بل هي أصل الدين وأساسه. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. لكن لمن قال فضيلة الشيخ إن التوحيد في غالبه معروف لدى عامة المسلمين وربما يعني لا يحتاج إلى مزيد التعليم في هذا، الجواب هذا غير صحيح. ولذلك لو تأملت ونظرت في كثير من المسلمين لوجدت عندهم من المخالفات العقدية ما تخرجهم عن الإسلام وأصله. فهناك شرك بالله عز وجل، وهناك دعوة غير الله وتوسل بغير الله. فدعوة أن المسلمين جميعا يعرفون التوحيد هذه دعوة لا أصل لها، بل الواقع يكذبها، لأننا نجد في بلاد الإسلامية من يستغيث بغير الله ومن يذبح لغير الله ومن يدعو غير الله، وهذا شرك أكبر وذنب لا يغفر. فالواجب العناية بتحقيق التوحيد وتعلمه وتعليمه للناشئة حتى ينشأ على هذا الأمر. نعم، أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم شيخ سامي. أيضا هذا سؤال ورد من أحد الإخوة، يقول: شيخنا الكريم، إذا قام المصلي عن التشهد الأول ثم ذكر أنه لم يجلس التشهد الأول، فهل في هذه الحالة يرجع أو يستمر في قيامه؟ إذا قام المصلي عن التشهد الأول فلا يخلو من ثلاث حالات: الحال الأولى أن يذكر ذلك قبل أن تفارق ركبته الأرض فيأتي بالتشهد ولا شيء عليه، لأنه لم يزد في صلاته ولم ينقص. والحال الثانية أن يذكر ذلك عن التشهد بعد أن تفارق ركبتاه الأرض وقبل أن يصل إلى الركن الذي يليه، فيجب عليه أن يرجع ويأتي بالتشهد وعليه السجود، يعني يسجد للسهو بعد السلام، لأنه حصل منه زيادة، لأن قيامه ورجوعه زيادة. والحال الثالثة أن يذكر ذلك بعد أن يستتم قائما، فيحرم عليه الرجوع سواء شرع في القراءة أم لم يشرع، ولكن في هذه الحال عليه أن يسجد للسهو قبل السلام جبرا لما حصل في صلاته من الخلل والنقص. نعم. أحسن الله إليكم. أيضا هذا سؤال ورد من أحد الإخوة، يقول فضيلة الشيخ هل يجب أن أخبر الفقير أو المسكين المستحق للزكاة الذي سوف أعطيه زكاة مالي أن هذا المال هو مال زكاة؟ الجواب أن في هذا تفصيلا، فإذا كنت تعلم أن هذا المستحق من فقير أو مسكين أنه يقبل الزكاة فلا تخبره أنها زكاة، لأن هذا يخجله. ولهذا قال أهل العلم رحمهم الله: من علم أهلية آخذ كره إعلامه، وعللوا ذلك بأن هذا مما يخجله. وأما إذا كنت تعلم أن هذا الرجل متعفف ولا يقبل الزكاة فلا بد من إخباره، لأنه إذا لم يقبل الزكاة لم تدخل الزكاة في ملكه، وإذا لم تدخل الزكاة في ملكه لم تبرأ ذمتك بإخراجها. نعم. أحسن الله إليكم. أيضا هذا سائل أو إحدى الأخوات تسأل تقول: كيف تعرف المرأة طهرها من الحيض؟ تعرف المرأة طهرها من الحيض بواحد من أمور ثلاثة: الأمر الأول أن ترى القصة البيضاء، وهي سائل أبيض تعرفه النساء، لقول عائشة رضي الله عنها للنساء: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. والأمر الثاني مما يحصل به طهر المرأة: انقطاع الدم ونشاف المحل في من لا ترى القصة البيضاء، فإذا انقطع الدم ونشف المحل فإنه يحكم بالطهر في هذه الحال، لأن الله عز وجل علق الحكم على وجود الأذى، فقال: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، فمتى وجد الأذى وجد الحكم، ومتى انتفى الأذى انتفى الحكم، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. والأمر الثالث مما يحصل به طهر المرأة أو تعرف به طهرها: انقضاء زمن الحيض، وذلك في المستحاضة المعتادة، فلو أن امرأة كان لها عادة ثم أطبق الدم عليها واستمر، فإنه متى انقضى زمن عادتها فإنه يحكم بطهرها، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم للمستحاضة: اجلسي قدر ما كانت تحبسك حيضتك. فهذه الأمور الثلاثة هي التي تعرف بها المرأة طهرها من حيضها. نعم. أحسن الله إليكم. أيضا سؤال كذلك يبدو أنه من إحدى الأخوات، تقول: إن رجلا مات عن امرأة بعد أن عقد عليها ولم يدخل بها، فما الذي يلزمها من الأحكام؟ إذا مات الإنسان عن امرأته بعد أن عقد عليها وقبل أن يدخل بها ترتب على ذلك ثلاثة أحكام: أولا أن لها المهر كاملا، وثانيا أن عليها العدة، وثالثا أن لها الميراث. هذه الأحكام الثلاثة تترتب على المرأة إذا مات عنها زوجها ولو قبل الدخول أو الخلوة. الأمر الأول أن لها المهر كاملا، لأن المهر يتقرر بالموت، وثانيا أن عليها العدة لعموم قول الله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. والأمر الثالث أن لها الميراث، بمعنى أنها ترث منه لدخولها في عموم قول الله تعالى: ولهن الربع مما تركتم. وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق بمثل هذا، وهذا بخلاف المفارقة قبل الدخول أو الخلوة في الحياة، فإن من فارقها زوجها في الحياة قبل الدخول أو الخلوة فإنه لا عدة عليها، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. ولها نصف المهر، من طلقها زوجها قبل الدخول أو الخلوة لها نصف المهر، لقوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. وثالثا أنها تبين منه بينونة صغرى، بمعنى أنه لا يملك أن يرجع عليها، بل لا بد من عقد جديد، وذلك لأن رجوع الرجل إلى امرأته إنما يكون في العدة، لقول الله عز وجل: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. نعم، أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم شيخنا الكريم. ما زلنا معكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب، وضيفنا هو فضيلة الشيخ الدكتور سامي بن محمد الصقير، عضو هيئة كبار العلماء. شيخ سامي حفظكم الله، هذا سائل يقول: متى يبدأ وقت الوتر ومتى ينتهي، وهل الأفضل كذلك أن تصلى الثلاث ركعات بسلام واحد أو بسلامين؟ يبدأ وقت الوتر من بعد صلاة العشاء ولو مجموعة إلى ما قبلها، فلو أن الإنسان جمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم فله أن يصلي الوتر ولو كان الوقت وقت المغرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل وقت الوتر بعد صلاة العشاء، فقال: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حور النعم، الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. فمن جمع جمع تقديم جاز له أن يصلي الوتر، وأما انتهاؤه فبطلوع الفجر، فإذا طلع الفجر فقد انتهى الوتر. وأما الأفضل، هل الأفضل أن يصلي الثلاث بسلام واحد أو بسلامين؟ فالسنة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الوتر له صفات متعددة، فالإنسان قد يوتر بواحدة، وقد يوتر بثلاث، وقد يوتر بخمس، وقد يوتر بسبع، وقد يوتر بتسع، وقد يوتر بإحدى عشرة ركعة. فإذا أوتر بركعة فالأمر واضح، وإن أوتر بثلاث فالثلاث لها ثلاث صفات: الصفة الأولى أن يسرد الثلاث سردا بسلام واحد، والصفة الثانية أن يصلي ركعتين ويسلم ثم يأتي بالثالثة، وهاتان صفتان مشروعتان. والصفة الثالثة أن يصليها كهيئة المغرب، فيصلي ركعتين ثم يجلس ثم يقوم ويأتي بالثالثة، وهذه الصفة قد ورد النهي عنها في سنن الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشبهوا بالمغرب. لكن أيما أفضل، سرد الثلاث أم أن يصلي ركعتين ثم يأتي بالثالثة؟ الجواب: ظاهر السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم هو السرد، ففي حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة، كان يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. فظاهر الحديث أنه يسردها سردا، وقد جاء التصريح بذلك في حديث أبي بن كعب: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث يسردهن سردا لا يجلس إلا في آخرهن. لكن لو أنه صلى ركعتين ثم سلم ثم أتى بواحدة فلا حرج، وإذا أوتر بخمس ركعات فإنه يسردها سردا لا يجلس إلا في الأخيرة، وإذا أوتر بسبع فإنه يسرد ستا ثم يجلس في السادسة ويتشهد ثم يقوم ويأتي بالسابعة، وإن أوتر بتسع فإنه يسرد ثمانية ركعات ثم يجلس في الثامنة ثم يقوم ويأتي بالتاسعة، وإن أراد أن يوتر بإحدى عشرة ركعة فإنه يسلم من كل ركعتين ثم يوتر إما بواحدة وإما بثلاث سردا. وفي الإيتار بالسبع وردت صفة أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه يسردها سردا كالخمس، وقد جاء ذلك في سنن أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام كان يسرد السبع سردا، فعلى هذا تكون الإيتار بالسبع له صفتان. نعم أحسن الله لكم. هل الأفضل شيخنا بارك الله فيكم أن يلتزم الإنسان يصلي مثلا كل ليلة 11 ركعة وينوع بين أعداد الركعات؟ لا، الأفضل أن يحافظ على 11 ركعة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. ففي حديث عائشة السابق أنها قالت لما سئلت عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل قالت كان لا يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، كان يصلي أربعا يعني بسلامين فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا يعني بسلامين فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. أحسن الله لكم شيخنا. في الصفات التي ذكرتها فيما يدخل بخمس أو سبع ركعات ذكرت الصفات، هل يعني يلتزم الإنسان بهذا أو بإمكانه يصلي ركعتين ركعتين ركعتين إذا صلى سبع مثلا؟ هو بالخيار، يعني إذا شاء الإنسان أن يسلم من كل ركعتين ثم يوتر بواحد أو بثلاث، وإن شاء أن يصلي ركعتين ركعتين ثم يوتر بسبع أو يوتر بخمس، هو بالخيار، جاءت السنة بهذا وبهذا. أحسن الله إليكم. أيضا من الأسئلة التي وردتنا عبر رسائل الواتساب هذا سؤال يقول: إنسان كان يتعامل بالربا ثم من الله عليه بفضله سبحانه وتعالى بالتوبة، فماذا يلزمه فيما أخذه من الأموال الربوية؟ التائب من الربا لا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يكون الربا في ذمم الناس ولم يقبضه، فالواجب أن يأخذ رأس ماله فقط، وما زاد عن ذلك لا يجوز له أخذه، لقول الله عز وجل: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. والحال الثاني أن يكون التائب من الربا قد قبض هذه الأموال الربوية، فإن كان قبضها معتقدا حلها لكونها مما اختلف العلماء فيه فهذا يملكه بقبضه، وتوبته كافية كالكافر إذا أسلم. ولهذا قال الله تعالى: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. وأما إذا قبض هذا الربا عالما بتحريمه وفساده، يعني يعلم حرمة الربا وأن الله تعالى حرمه، فما قبضه من مال يجب عليه أن يخرجه تخلصا منه، ولا يجوز له أن يتملكه، لأن هذا مال محرم، بل الواجب عليه أن يرده إلى أصحابه إذا كان قد أخذه منهم قهرا أو بغير اختيار منهم. أما إذا أخذه باختيار منهم فإنه يخرجه تخلصا منه. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.